بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سجنتار كأنك قرآن سورة هود آية صدمي سجل الرجال كبا ورقة جيل شاك قرآن آتين كجيل أرقة رب نهاتاتسو آياتوني أما دورة دبرتي نبي الله نوح را دبتو إيقا جلق عبد بودا نبي الله نوح كان اتبعي سفني ور أما دورة أمن ملي أما أجي هما توتكي كان را نمني أمن انجيرو جيتشو ربي غر إساتي تيوحي قوني جدا تيسمتي نبي الله نوح عليه السلام أمت إساسا كيسة أمتكم توقو شنتم إرودا لبا سغالي شنتما كيسة تاي هغانا كيسة تاؤ الأولين أكما آيان نورفو رافتت وما آمن معه إلا قليل قليل كان كتاب نيو دبتو إسين أجائب سيسا نما ربتو كوغدي إرغد داوان دبتمو كتابان تفسيرا كيسة نما سددتا أسرا نسانا ما تربا كنا ما سب مليجي kanaaf jecha rabbiin warra amma dura amane malee wan homaa wanni amanun jiru jechuu itti beeysiseet kanaaf jecha homaa yaadin jedheenit doonii dalagii argaa teennarratti doonii dalagii doonii san keessatti ummata silaa amane kana guurattee deemta kaawwaan isaan goonu gartaa jecha innilleen du'aayin kadhate يا ربي كي إني مغلوب فانتصر إن جفتامي هما دادة بجدد هقا ورواتي ورواتي قبتي وامي والقبتي وامين وان سلا كسلا بددا هندت بددي دادة بيت هرك الرايا جنان يا ربي كي يا إني مغلوب جنة أتي كان هن جفتامني ملكي تلاي ملي عن هن جفتامي جتشوب إمي ربي في قرتينا ربين واصنع الفلك بأعيننا ووحينا دوني دلق جنين أرقى متين الرد كانت أرقين أرقان أمالت بيسيسا كينان أكانو تتبرسي فنت ملائكة برسي سيكو تجرى أكاسي تدوني دلق جنين ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون أمونا ندبسين جئين قافا عذاب نسون روفي أزام نسانة أكيجيب سيساني ميو أزام نأتي أدس تكون رقاته في دفين جنان كون غافة إني دوفي ور كافر توتا ور أن إسان لهزان ناباسي جتشا وان تبكنا ندبي سنجنين أجرا كرافن دوبا أمري ربي سنجل أبو تميت فامتثل نوح أمر ربه نوحين كن أمري ربي وفي سنجل أبو تميت مال جتشت سينري ويصنع الفلكا دوني سندلغوتي سينيا بالله نوح سن دوني سندلغوتي سيني يصنعون كن في إلي مضارئني يحتمل الحال والاستقبال وان أما تهاجروا في وان فلدرا كنا ويصنعوا كان ما أكنت تجدوا تجارة ولما نترى دبة استحضارا وان سن اكما وان اجتهي دورت اما دلقما جرتو قرو رجعنا تنتها سوون دوني دلقما جرتو سن اكا سورة اسي اتمان تن افدورة في الدي نبي ربي قطوت اسا اسا كيجي بسيبته كهما اسا والين امنوا واتقو مالي سن والين دوني سهراء كيسا تكا دلقو باك بشا ويتون جر باك بشا ويتون دياني كان كيسة تخذ لك سان سورة سان استحضار قوتي أكنام أم أرقوتي أكتلالتو أكنت أبدار ميجان ولما نترادو بطان رب ما كنت بيت حقيقة وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه ويتم إسرر فمراه ملأ من قومه ققردان توت إساء الراته ويتعرر فمراه سخروا منه نعشان ججو إسكانه ما شاء الله تبارك الله ويتكار النبي جتاما نجار مدبيته كان دبدجاني kana ja kitabana yatafassahu amma najaru mati debite jani yokan ammo numa barmonni ke danga tare doni bishan ke samale ndebne dirre qulla la fagoggoidu tana ke zatti doni sidalai si sajani kun martinu akka aqlina matitti homa sura ni safakka to dirre tana ke zatti witine dalaku kana mar rabbin istidraja fi sangoda akkanat usuman bayni wanin bayni hazani akka dawamani rabbi ega imana kadidantati duba mal jede fir rajawabe qala in taskharu minna yo arraisinin kun ashtani nulafiftani akatti nukijibsiftani nuashtani le fa inna naskharu minkum kama taskharun akkum arraisin nuashtan kana nullen waytabishan asi acci dambalin isin doitu isin ashuraftin najada nullen masinin rabana jecha imma dunia matan ratu waita tufan rafrafen sun dufe refaket sangarana garasi singuru takamu azam rabbi ka qiyama sunu isin qabe waita isin ibid sanke setti gubatan nulle ake sin noishtan kana mal duk innaka antal azizul karim jumala jiramite dan dami kame dan dami silawangari wa mi aywan taladudati walakin ibid jahannam dan dami si ashu sani tiya akaziani doba mal jarasiti فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه فسوف تعلمون بكفتت تنجران سوف تعلمون فقو انجيرو اما بيتني جاتو فول دردي اما بكفتت تنزان ربي سويت رفه من يأتيه عذاب يخزيه نما اسدت رفه اسبل سو عذاب اسدك سسود نما اسدت رفه بكو الافتت تن ويحل عليه عذاب مقيم azamni yo mara nam isatti qubatulle be kudaftetan dubbin bakalam fasawfa ta'lamuna may yatihi azabun yukhzihi jachun dunya ma kaysatti yacha dunya matana kaysattu gaf azamni rabbi ka dawama kaysani sun dufe dawamtan nam azamni rabbi ittibu e isatikke su asirratu arguftetan yacha wa yahillu alayhi azabun muqim yawm alqiyamah نما عذابني يوم را كدائم كيسان بان خوي تمر إذا كيست جراتا إست قبط اللي إست قبط اللي أرقو ما فتتني جدانقو يا قيامة حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور حتى كان أسر خاتمو بدراتي ولد هداك بديتو كيستي ولما يجدو قبني والرجالين يصنعوا الفلك ما كانت تجرى الراسني نبيين كي ندوب أكزتي دوني سنتلشك حتى إذا جاء أمرنا هاد أمرين كي نقهوتي جريا سر الراسي والرجالين والرجالين أمري دراسني تر الراسي واصنع الفلك دوني دلقي جنن يا نبيي كي ندوني دلقي هاقمت حتى إذا جاء أمرنا هذا غاف أججني كي نغهوتي دلق جيجاتي غاف أجدلق دي أججني كي نسون غاف الفيات كمورتي إن أوينا جيجا دوني تنبلين نسي هغم غها جيجا ديرين نسي ننطوبة ميكا تكا مترا ميكا لبا نسي مترا ميكا جيجا والفوران نسي مترا ميكا جيجا فردين نسي مترا ميكا جيجا دوني دلقون كوني amata meeqa irraa fudhate jecha kana mara hajaalitti hin jiru rabbiin nuun dubbanne kitaabani mahaasa wanni haasaan asii asii miti wanni haasaan akkuma dura isin hin jenne waan daliilatti hidhaan qabne tafsiira keessa hin galchinu osoo hajaan itti jiraate rabbiin irraa nuu hima wanni rabbiin irraa nuu hime gayaadha doonii dalagi jenneen beeysisa kennaan jecha rabbiin nuu hime نبي الله نوح دوني سن دلغي جتشان وهم دوني سوان اتغورا هندا فوت جتشو لين وهم من كل زوجين اتغور يشو جرامي وان روفي اللي اتغور نما امن اللي اتغور حيوان اللي اتغور دوني سوني كانما راباتيني غافر افرافيني دوفيكي سان ديمتي اردائيتي جلن تر كانما راولين غافر ربين ummata kan halake jede juudi yigara jeda murra qubatte jecha rabbi nuhim mitiriin hagam hanganati garam deerati hanganati garam deerati kana kitaban ke sabarbada kana hajan tinji bakki imana nu himamte bakki imana irano himamte do rabbi maljana wasna'il fulka doni sandalegi jenne haga amrin ke nadut haga wait amrin ajajni ke nagahu titti dalagi jenne wafarat tanuru jechun haga وفارت تنور جتون تنور بول لابد كيستي بوبيساني وكسب الكيفتانين جلان بول لابد كيستي كبسيساني واتبل كيفتانين جلان أصلتي تنور بك إبد بشان تنبهومتي بك بشان الرابور كومتي ري بشان في بدي وليناس هذا وليناس هيتشون كوني ماين ولينتولان جتا ولينتلان دوب هاغا امرين كين اجاجني كين كبدي اساني سون دوفه وفارت تنور جچون بول ايبت ايتيبو فتن سون دم في توتي جچا هاغا سيتي دلغي تي جي سي جنا غاف امرين كين سون دوفه غاف بول ايبت تي بوب فتن هندي دم فيته بشان الغرغل چيته قلنا ني جنن جلا وني سن ارغمنا ان دلاغي جيس امرين كه نغه بكسلا در بشان الغرنگل لمران بك ايبد اتقبسي فم بول ايبد دم ركيسان بول اول دم فيته بشان الغرغل جلق ابني علامة عذابني رفودا كان جلان جلقبني علامة عذابني رفودا إبد مجلان إبد أسين بشان أسين أولدان في بولا كيسا علامة كانان بيكا مجلان كوني جلقب جلان قلنا نجنين جلان علامة رفيا ميري ملتون اتكنام تشارة قلنا جن نبيي كنا نوسنين احمل فيها دوني تلچتيج ستتنت غوري اتفاقي من كل غسهن دراه من كل سنفي هندرا غسهن درا زوجين اثنين غسلام لما اتفاقي غسلام اتفاقي حيوانكن بنين سمكاتي وان حيوانا تهي وان برر تهينا وان لفرد متهينا كانما برجر تهينا كدارقل تهينا كان هن دراه زوجين كندي لما لما خرما في دالة أستغوري أكا هن دين وان نم اتفايد دوتي في هن دين حيوانا تنلين بان نججا من كلين جنان يا ربي خيرنا نبي الله نوهن كنا متوقع سيل حيوان مخان أكمل توليتك أبا الله تي تنكمل توليتك أبا حيوان أرض ربي جيرو كان أكمل توليتك أبا أكمل تأمو دون ما لني دلقتونو تهجم جيتي كان مرة فوت ربي متوقع جبيك وارد كتابك جدًا نماكم أنا ما تولتي بريتش أنا تفكاتها دندتي ربي تبيه ومانك أبو دليل أنك أبو نملي واني حيواناته واني اللاتي ته كم مرسيدي تلوستي جران هر كمالا ماني نكت فوريا چه درب جان هر كي مرغا قرما فورا هر كي بيتا تلتو فورا تا يعني زوجين ربين جرون كانا اسما دابتت مچه حراج اني نسيه چود يمسان داكو دليل لما ليتا ربي تكو چتو بيكا اكا اتتغور ربي تكو چتو بيكا اتتغورين اتتغور اكا سو تهيتي اكا براتي تو ربي الله فسنا في ربي الله فسنا في اتتغور وأهلك ورك اللي اتفئي جدان ورك اللي اتفئي جدان ورك جدتو كان مقصودني أسدت ورك كإيمانا جدتا دبين آياته ذا اتعانتي رفتوف ورك كإيمانا كبك سوالين أماني سلوك أوبس كتابك أبتسان اتفئي جدتا إلا من سبق عليه القول كيسا جيتشي كينا إني هنوفلو جيتشو دان اتدابري مالي ورى جيتشي اتدابري مالي هنوفلو جيتشو دان كا جيتشي اتدابري مالي ومن آمن ورى سوالين آمن اللي اتفاقي كورى كينتهين اللي قسمي قد جود أما فيك جد أمين كل وان حيوان تهير زوجين في جنين قرما في دلائك ورّا كيلي في جنين ورّا هين دواما اتدبر سيني مالي مؤمن تو تورّا سيولين آمن اللي هندو ما اتفي جنين وما آمن معه إلا قليل نبي ربي نبي الله نوحي كنا وجه ور أماني هدو متي وإسوالين هن أمن إلا قليل واتقو مالي جنان واتقو هنا كريفو جنسان وان إبتكم جنة أكا علماء دبتانتي ولكن ربي هغا نجيشانون همن وان همو هكا قد أتاتي متي جيشو أكا نبي الله نوح كيستا إيوامير أكا دعوة إذا كيست إن هلكني قيا ليلا ونهارا سرا وجهارا قكبتي والقبتي هلكن قيا إني وامير هما إتنامن يجرا إذا ولي نامن إلا قليل واتقوم عليه تقوصا هذا إثين تاتي رب ما تقوشتو بيك عبد الله بن عباس فات إركفا ما نما سديت تما جدي جتونكو وقال اركبوا فيها جدم دوبا وقال جدي نبي ربي سن جدي مال جدا اركبوا فيها اسي سيابت دا جدي مال يوني نبي ربي سن جدي اركبوا فيها دوني تنا يابت دا جدي كام امت ور امان اللي اتفين جنين ربي يا بدا دوني تنا يا بدا جرين بسم الله مجريها ومرساها ديم سي اسين بشان كان غبا ديم توفي في جنس سي اسين بشان كان غبا في دوفي ومرساها تابتين سي اسين غافا تابتو نسي غه تابتو لي بسم الله ما كما ربي تيني جاء بسم الله كوني خبر مقدم مقامر بيتيني مجريها فيجنس إسين إسين فيجنس إسين ديمس إسين بشان كان قبا ديمتو كجل انتر وان هقنا قهباتو كان أولين كجل انتر مقامر بيتيني ومرساها تابتين سقافة تابتين سيسيقه إسين تابتسون اللين مقامر بيتيني وادن ديتي كين ناني ميتي جتشادوبين عند تربي كناتي نملي هم نتين نامتي يجا إن ربي لغفور رحيم ربي انكيا ورقر إشادت أرارما بربادي فكان أرارما دا رحيم أمس أكار رحمة قد هذا خناه رحمة قد دوني كان كيستي ور ربي تأمن باسا أسكيستي قورا أسكيستي نجاها باني جديجة رحمة إساتيف دوب أكاتا إسين تهاتف أكاتا إسين اتدامتو الرحيمة سنبودة وهي تجري بهم في موج قراتين مجري هايجو كنا في مرسا هايجو كنا إيران إسين لي هدو ككتاب لدبتو كما حفسي كان الرتي إراغبا بنبرة دبر فانين كتابة كيسالالتان كحفسي كان الرتي إيران أكام جنة كانت بسم الله خبر مقدمته مجريها مبتدا مؤخرته مرسان كوني الرمتي اتفيته تجو خناتو بريدا خناتو ارا غبابا دليدا ارا لافا دليدا وهي تجري بهم دونين سن اسان سنين في ديجدا تجري بهم ور اتفئ مكان هندا كحيوانا ور النبي الله نوحي في مؤمن توت اسوالي الامان كان هندان تجري بهم إسانين ديمت إسانين فيدي في موجين دنبلي كيس كالجبالي دنبلين سنك غارة كتاتيجو دنبلي أكا غارة قدنا كيست اللي قلفو أما كيست اللي دنبلي أكا غارة تاتيسان كيس إسانين فيدي جيجو كغران غالي كجالان تاري أسيتي مالت أرغميري إلما نبي الله نوت كنسين إلما سديت سيني إلما سدين كان ملي tokko kan seenintu jira ilmi nabi allahinu isa kanatti lallabe nabi allahinu ونادى نوح ابنه نوح كن إلما إساسا نتلا اللبجدة وكان في معزل إلما إساكن إسرى فقاتي كبعا كجرات تريج على معنى وكان في معزل ججون أمو بشان الدباتي جومتي درانما إرى أجيه كلما تفسيرا جلالتي أمبر أجي به كبعا كبتي كبعا جراججا وكان في معزل بكفغودت الراج فغاتي بككوب اداق وبته ترينكون اذا كان دوب نبي الله انه نمني مرتسين بشان لفا سچو ست امبجيرا بشان كان ربي مرانو سچو يديني اكو سوره القمر ان كيستي دبتامي نبي الله انه ربي في كرته انهما هنجي فتامي يا ربي تمسكي في ديتي دينك يتي تمسي يدي أكثر رمال تأرغميري ففتحنا أبواب السماء بماء منحمر خلاصة مي بنة جرى إتلا خلاصة مي تنتي بنة جرى مراني سمي جيكو خانتي دومة سمي جراني دومة سيكون أفهم بنيتما بشان سكيس تجيرو قديسة جيكا منحمر جيكو كابوئين سيسا دانغا ملي قدتو كابوئين سيسا دانغا ملي قدتو وفجرنا الأرض عيوناً دتشيل بركسيف نجلا دتشيل أكما جرتم بركتهن ديسيتو لقياو دتشيل لقياوهم بركته سمين أكجرون أثام بنم إتجددي فمي وحارة النور جتون ريفوسن اللين جل جرا بكس لا آدا إبتدى تبوب فتن اللين أشرة ألدم في كنما إتجدد إيسه بشان ولدمو ملكاتا لفتنا ابي سوچو سي غامنا في وان جرو مر ويتخان علم في كانت للبي علم عيسى كدوران الراج فغات جراتا تريتانا يا بني يركم معنا يا علمك يكوت نوجي ابدو جنين دوبينا كدورتا تسني متكت كوبا جراتن سنت هانجرتو انبي ابت يكوت يا ابدو جدينيا isa kana kafirumma isa kanan beyne nabi allah inu jedan mali fi dubbi du fujuru sanif kafirumma isa kanan beyne oso kafirumma beke rabbin wala tukhatibni fil ladina zalamu jedan islan kada tufi yo kafira fa ta jedne isma lenni baddi anbiya masumi wahid annu ramani kitab warra asratti hasani bakama ayata du fu dem tana ratti على كل حال كافر ما إسا كنن بين جل ربي كيس بيكتو بوده ممالي نبي الله نو علم إسا كان مؤمن مسيحا ظاهر كان لالي نوجي أبدو جنان نوجي أبدو جلاني أك إني نبي كافر ما إسا كان حقيقا بيكو جلتو ونك جلتو ولا تكن مع الكافرين جلين كافر توتا وجنتهيني كافر عم تيجوا كنا ردوا بين كافر توت وجدين تهين نوجي أبدو جرين ده بسان المسنيم على تهيق على جد دوب المسون سآوي إلى جبل يعصمني من الماء ركوا مال تجرجين غرا غارا تفرى إركتا غرا غارا كان أفرى ألبا غارا يعصمني من الماء بشان أما جلنان والفت أرغمي كان راكنا تيسو جوجا saawiye chun hinkora garagara olkora takahu garagara achi irkadda yecha saaljaw ila jabalin garagara titachi irkadda yani re bayin sabarbada garanati sitachi irkadda bishani rajane qala ne jede do banabi allah nu la asimal yawma min amrillah ar antana bahin sinjirtu amri rabbi kadufe kana jala bakki tibahan injirtu halakni dufe illa man rahima rabbuka illa man rahima nam rabbin ke isa rahmata godi mali jecha yo namumma rabbi rahmata godef bahimale wa bakki tibahan injirtu akki ada ati dural lal tusun jijiramte dur samina katti dachi gadi sanjirtu dachi nakatti bishanul garagal chanjirtu bakki silaa ibidda itti bobeeffata marti bishaan akkatti ol danfaan jiru dubbiin bakka gaarri itti nama baasuu miti abbammaan gaara sanii yoo nama baase malee jecha yoo abbaan gaara sanii nama baase malee bakki itti ba'an hin jirtu jedheen waxaala beynahum almawju haganumatti dambaliin jidduu isaan lamaanii gaarradde jedha dambaliin addaan kutte jettu jidduu isaatiifi jidduu kaanii bishaan qaata dhangala'ee lafaa socho'ee dambaliin kaan garas darbitee jarri doonii keessa jira وحال بينهم الموج جدو إسال لماني جدو نبي الله نوحي في علم إساسا دنبلين أدان كت فكان من المغرقين ور بشاني نياس من راته يجادا علم نبي الله نوح سن دوب ربين أسيتي قباب سيتمك إساها قم إيرا التوان أمتميك أدلقمي حاسوا قبابا إذا كيستي نومي سترى تكاف سترى لما كيستي علماء تفسير علمي بلاغا جد أني بكا كان رتي وان إسان حاسان وان تكال أرقمين وان نمني دان دي تي قد عربية كيستي قبو مالي بي كلين دان دين بلاغا روان إسان كيستي حاسوا دوبا واقعا أرقمتتان هم دربين حاسوا ما قبابا إذا تي نو حاسي samiin bishaan gad dhiibtee dachiin ol gara galchite bishaan amba kana mara nyaate eega dubbiin kun argame rabbiin maal jedheen bishaan kanaan waqiila yaa ardu ibla'ii maa'aki jedhame jedha yaa ardu yaa dachii tan ibla'ii maa'aki bishaan kee kana gad dhugi bishaan akkatti sirra guute ka samii sitti bu'ee fi kaat ol gara galchite kanallee gad dhugi jedheen liqimsi gadi liqimsi jecha wayaa samaa akkamitti dachiitu waa beekaa dubbisaa yoo jettan ka uume dubbisaa jiraarra isiinleen ajaja isaa tole jedhaa jirti akkuma amma dura itiyaa xaw'an ow karhan jedheen takka tole jedhaati takka dirqama keessanitti kottaa jedheen dubbin jaalalaa miti مالي في خالق الأرض والسماوات سنتو سوچو ساجر دچي مثلا أجاجيت يا دچي بشان ستي قدي روبامي أكتي رفرفين هم بي يبالي سيكان قدي دوغي ويا سما واقلعي يا سمي أتلين أقلعي جچون چامي بشان قنناي تخانا دابي جچا أقلعي جچون چامي جچون روبامي الجنان چامي جنان dhaabbadhu qabi jechuun bishaan ganna itti kana qabadhu gadi hin dhiisini caami jechuun maaltu argamere waghiidal maa'u bishaan sun maddifame jedha dachiin maddifatte jecha bishaan san galliqimsi hin jenneeni maddifatte kaa dachiin bishaan sun maddifame bishaan waghiida jechuun mabniyu lilmajhuul waghiida maddifame الماء بشان سم مدفمه مدفت سمين دوغي دچين دوغي جنانين مدفت بشان سن وقضي الامر مرتي ربي سن اللين بكا جاي وان ربي مرتيسي مرتي ربي دبرسي سن اللين بكا اسي راجيت يجا اگر ما تدوي دوبي waan argamee bishaan dachii tana mara rafrafeena xuufaana jechuun rafrafeena rafrafeena dachii tana hunda fudhatee dachii tana guute kana mara ajajuma tokkoon rabbiin dachiidhaan liqimsi jedheen samiidhaanis irraa dhaabi jedheen haganuma lamaan waytahayni kun argamu maaltu argame jechuun jiraami waghiida almaa'u bishaan sunillee maddifame dachiin goggoyduutti deebitee dachiin qoorte jecha maaliifi nabiyallaahi nuuhiifi warra doonii keessa jiruuf rabbiin kurfeessaa jira yoo akkanatti akka bishaan itti jiru kanatti eessatti gadi bu'a jarri kun bakki itti gadi bu'aan hin jiru kanaaf jecha bishaan sun maddifame dachiin qoorte waqudiya alamru amriin rabbiin dabarseilleen murtiin isaa sun bakka geette murame amriin inni dabarse sun jechuu qotiyal amruu kana keessa maaltu jirare abba bade bade كربين دوني سنكيستي نجابة سلي مؤمن توني نجابة هنججو هاسو هكا نغو خانا مرا ربين هكا نمتي مريكا هيا ماليف قضية وغيضة جدي أكرت تهيمي ربين بشان سندتشي جلا دبر تيمان جدين أمري ربي مرتسسون بكاقه مان جدين جنان واني هكا ناتف رب ما مقاعدة هم برباتشي وانا قطيتا ناتف جدشو رجال وانجب دو قدو تو كسيتاني متي اكا كيسانيتي طوفانا كان رفرفي كان كان اتقادي ديسي اكت امتا كان نياتشيزو كان وانجب دو سيتاني مي تنبي رتي هما جيو متي خوان هاسا يوغو متي جيتشودا كاناب فائلة إرادتي هذا ناجتش مقاده نوم برباتشيسو جيتشايا كوني مال غرسيسا ري جبين ربي كينا كدانغان كمني غرسيسا واستوت على الجودي غار جودي جد امسان قبت قدابت تيكا استوت جيتشو كانس معنى زيادة كيس جرجان جلسة توسو جده هغا ننغو جا معنى نسا استوت جيتشون سوچو اتوكو كان قامن كاسي اچين دادائن اكا غارت غار جودي جد امسان قبت قدين قدابت تي وان باتي ديمتو كان مرا يجا كسوچو اوين قامن سلانم نوان تاكوان كان يود آبه asir ramadani acin daga jala gurani akagara sinjal lende goda nemiti kana ramadan rabo biray wastawat jechu makana kesetti himi hitajira gara tokko kandai ne akkasumatti gadida batte gara judi yisam gubatti jira gara judi yekuni sharqala usati makana kesajira turki kesajira mo musil am iraq jiran tana kesajira itajan maka wa itasani wa walitik abatu jiddu matana jira jechada مرتو وقيل بعدا للقوم الظالمين جدام خادو بعدا جتون فجين نهاته ربي رحمه عيسى الراها فجس فجين نهاجرت للقوم الظالمين توتلب في ميتسن رحمه ربي ارا فج فمن انسان رت هاجرات جج كن هو ما لجنان كان احتراس جانين دوبين رفرفين نكندتشي مرا والغهي ايكا كوابل لسوتاتي كبدين قمن اللي كي سبدون اولو جيتشوتو مالا جان اكي سنين ماليف كدوا ميكون زالمتو تجيتشو قفقر سيسو لافي كدوا ميكوني كنغها كي سنتوا مني كقول قلو دا كي سنتوا مني بري اني مؤمنتون كي سنتوا مني قوم الظالمين كفتو ورلبو وفي ميت كفتو داو مجدشو غرسيسو داف آخرت رفت يعني سينتونيس حاسو نتك افضو بنون دي بيكام ونادى نوح ربه مجا دنبالين اندبر سنة دورا مجا دنبالين دورا اندبر سيتي ادان كنان نادى نوح ربه نبي الله نوحين كن ربي وفي تتئيتي فقال يد ادوب ربي ambiyon ko weitan wa yakin nisani jajjabata hefiya jacha kanan jalano itamar rabbi etunkun yakin isani qalbi sanet tie nawan qabuf yan kuni asli kaya fan arabati tinida abida tifwan kaya me ya tanarabu sanituma rabbi ya kanu ya kan handur fateo in ibni min ahli علمك يكون وركي كسيبا سنانجت سن الراهي اهمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك كنانجت سن الراهي وركي الراهي علمك يكون وإن وعدك الحق بألمنك يدقادا وأنت أحكم الحاكمين أتي إر مرتسا وروا مرتسوتي إر بكتلتكايا وروا هند بكتلتكايا ملتكاهوتي مالك علمك يا في انا دمبلين ادان نكوت علمك يكون بدوف دي منياته موف دي ما جادوبي جوابنا كبرايت تاي قال يا نوح انه ليس من اهلك علمك يسون وركيتي متي وركي كسيبا فنجن سني متي علم لين اهل ايما جداما اهلك سني سينا اكلغاتي تيلي استعمال القران اتي تيلي إنه ليس من أهلك ورك كسيبا فنا فئس جنساني متي كوني ورهينها فجنسان الراهي وردبين هنيا تبجتشو نراتي دبرسان الراهي جل الربين ما لجنان إنه عمل غير صالح انتبهوا إنه كان بكلمة ديبسان الأمان إنه غافين أتم المكية جتة غافت كوني عمل غير صالح دبي سي ملومت يا نبي الله هنا دبي بريدا متي دبي نتيجان فتكون جتة أكنت دي بشور غري إنه جتون كن أي سؤالك غافي نتيجان فتكوني غافي نما أككيتي كنا ملومتي علم الليته ككافر أنا باسين كن جتو ورغرين إنه كان علم مثاني تدي بشان أكمتي إنهم علمك أتنا باس جتسوني عمل جتون أيدو عمل غير صالح أبا دلقا قارين تهيني دلقا قارين تهين دلقا نتي كفر نتي شرك واهلا نوفقو دي أبا دلقا قارين تهيني كان جابه متي كان دواميجا قراتين كسائيتي في يعقوب أكنا رتك أجيل كتجران ما جئتك أنجري ويت حفسي في ور حفسي والإنجران إنه عمل غير صالح جئتك أن يعقوب في كسائن إنه عمل غير صالح جئتك أن قرأت نساني إنه عمل علمك يكون دلقى جرى غير صالح وان تلتون تهين دلقى وان قارين تهين دلقى غافت أنا قرأت نتوني دمير رئيستي دي بيجوك جيلتي ilma nabiy allah hinuiti de bi ayyu qadil kiti marattu maana marahin gaha ilm isalle wan garin dalayne way tamalta way takafirata way tarabbiti sharika god nabiy allah hinuhille karabbi nangafatin jeden hatau ijtihada godate kagafate kana rabbin gafin akkana qati gafate kuni غير مناسب منك سرا وانفكهتو متججا يا نبي ربي فلا تسألني ما ليس لك به علم وان بيكم سيساء اتسيف هنجر ننغافتين وان بيكم سيساء اتنقامن ننغافتين إني أعيدك أن سيقرت أن تكون من الجاهلين أكا ورّوا اللالاء الرانتان أكا ورّوا اللالاء الرانتان سيقرت سي سوداتيس اك اتورى واللالا الراتاتي وان اني حكما كيان بيكم سكيان اوغما كيان دلغي كيسات ندران دابن سي غور ساجيچو دجان ان تكون من الجاهلين جچو نسيت جدمكوني اسماء انبياتي ولنتقو اكمت اكنا جدامي جچو كنافي يتريفو إن ابني من أهلي جدكنا علماء ويتولدك أبني الرهاسون هاسوة إيرايسان الرهاسون الرهاسون هاسوة سني إر أقربني كدبين لهم فكاتو مقام أنبيوتاتين اللي كفكاتو كوني وان اسم أنبيوتاتو قومتي أنا ولا وان أنبيانتي فما تهو إساني فقومتي ما لو يتتهو ربي وركيسي باسا جدين نبي الله نوح اللين ورّكي كسيبا سنانجت علمكي يكون ورّكي الراهي جدين ري حقيقا وان إسرّا ركت علمي غيبي ربي تقو جبّيك مالي أنبيون اللي وان وحين تقول أمي مالين بيكن ربي كان ملئسوه أبان علم إسا يو كافرته أبان علم فوان قلو جدتو أردتك أجيلتو داف أمس أبان وان علم دلقون بيك وجدشو كان اللي نما برسيسو داف كون علمي غيبيتي وان علمي عادو وان باي عادو تبراو تادي علمي وان براي عادو هندن دها كان ربين كان هندن ملسو داف وان إذا كيس جرؤة بيتو نتو بيكا إن كن إنه عمل غير صالح وان غارين تهندلقي نتشركي علمك أتياد سنيمتي والرمومن توتا كان جابه سنيمتي جدي نجا إذا كذتاتي دبي وان سليتو يتنقبتو اجتهاداتي وان تكيسات اسرى دوكات تتأمى همامت تنججا تهمامت تن وان اسرى دوكات سيغور سان تكون من الجاهلية جنكن وان اكنا وان اسم بين اتدي بتين انكارتين فولدرة تججودا كوني تعليم فولدرة كنو في مالي وان دبر رتي جاهل جمع تكاهو الله ران تنججودا متي ارفقاتان دبي اكنات تهي كودا جدان كنر راواني فودا مؤمن ليه إلم نبي الله نو أمة كافرات ولي نياتمو كنر راواني فودا مو بشان سنياتو كنر را عدلي ربي كينا أدني دي أدلي دين الإسلام دين الإسلام دين حقاته سلا أرانتنا إن إلم نبييتي نياتمو مقب وسوأكا كينا تادي أكا قد قد إبا فتعلم فيكنا دبين كسيمتي دبين إيمان إلما إسان ليته إيغا ملان غرغر تاتي إلما إسا كافرا ولي نياتا ميجا چونكني غرسنما أما أجل أفو مراتي نسبا أمبهون فلا أنساب بينهم وياك يا مالي ربين كجدو غس أمبهون انجيرو هات إلما بلو تهو أمبهون انجيرو جارتين لين هفت إلما لين هفجة جوان كان كيساتي عذابا كان كيساتي قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم قال جد دوب نبي الله نو ربي يا ربي كي إني أعوذ بك أن ستي مغم فدا أن أسألك ما ليس لي به علم وان بكم ستنان جر سقافة الراس كالات الراس ستي مغم فدا وإلا تغفر لي وإلا جتونتني إلا استثناء سنيمتي إن جتو في لا جتو ده ولتي أوامت مالي إني شرطي يادا في لا جتون تنينا في يادا أكما تغفر جتون سكنمون جزممون إساتو ملأتو لا نافياتنان ويتكن مال جتون أريمانان وإلا تغفر لي يونان أرارمين بل ليسا كي يخان يونان أرارمين وترحمني يو رحمتنا أنقلين جواب الشرط كامي أكم من الخاسرين ورهونغو إراتا هجيكا يواتي نان ديسين مالي واني إني نا ديسنا أرارا مجدوكوني مالي يوجدان اجتهاد مكيت ستو هغانو ما خطأوكان اجتهاد مكيه كيت ستي علمي كي يكان كيت سإسا واللالي وان النياد واللالي إن علمي كي يكوني ورى أهلكي الراهي أهلكي كأتي وادينا سنت الراهي جيتشو مسان هغانو ما هغانو ما يادوكانا فمن أقول يا ربك يا رحمة الله نقول يؤتي رحمة نقول يؤتي نرار من أكو من الخاسرين والرهون غير راتهايجا دبين أفضوبا نديبت جنامي ريف أما دبين ترتيب في رتي ديبت دبين وقضي الأمر واستوت على الجودي جنة أمري ربي سني قوتامي مرتي ربي قوتامي أبا بدي ورد كفرسون ورد مؤمن توتا نجابه دونين تني غار جودي جتورتي قدد آبات سنبو دمال ترجمه دچي اللين وغيض الماء جنة بشان سني اللين قد لكنفامي دچين قد ويدي لفتك أورتي قيل يا نوح بط يا نوح قبو جنة جتشام دوني سنرى قبو بسلام نقوم عن قبو قوم تكا ورى دوني تنيابته في سلة واتكا كسنتوكين كاركو مان تكا اسنتين قهين نقوم عن قبو آجنين جتشا بسلام منا نقه نراته نمتو نقا اسن بافه اسن تيسه كاكوسو بشان كنجالة ترتي اسن اللي اكو مجارة سنيتي تنياتمتن نمتو نقا اسم باسي نقاها نراتهين قد بؤا وبركات عليك أما اللي بركات الرتتاتين قد بؤا يجا وعلى أمم ممن معك نقاها نراتهي في بركان نراتهي سي في ورى سيولين دوني سنكيسة بحيرة اللي ججا ورى سيولين جو وأمم جنان كوني أما كبرات لفاق إجان ربي وان افضره وفلي إرانو همودا وثمة أمم أخرى أما سكاكون وبكسانتي خورتما ورعرع مؤمن توتاك أسكي ستي نقابة نكنر توتجر خورتي كنر أرغم توجع توتهورتي تنر أرغم توجر عمالي سنمتعهم دنيا تنكي ستي إسان كننيفنا جيرو دنيا تنكي ستي إسان كننيفنا جرسا ثم يمسهم منا عذاب أليم إيغانا إسان تك أنر عذابني لالسا تهي إسان تك أجر عذابك لالسا تهي إسان تك ما لي في إسان سن كافرة وثمة أمم أخرى من ذريتهم كافرون خرت إسان راكتهن كامو ربيت كفرا سنمتعهم في هذه الدنيا دنيا تنكي ستي إسان كننيفنا ونعطيهم ما يعيشون به وان التنجرة إسان برقونا ثم ينالهم منا في الآخرة عذاب موجع أذان يكالا لسا آخرة إسان تقود آفجرا تاجر كان الرمال نهيم ري ورئة كيس ستي بهي كون ريمو من توتا ولي يابتي بهي أما اللي لفتنا كيس ستي هوراني بديت دچو مافتان ججا بديت دچو نساني أما اللي إما أرقما كنت أبي آبشاراتي ربين كناف يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وان ربين جروف كان أمتها جراء ربين كافر توتا كيسا في لئي إسان نقابا كان الرا دعان بوفتا عجا چاماج إسان سنمو جزان لفتين هفو دنيا تنا كيسا إسان ناچفنيتما آخرت عذاب إسان لنمسيف نجد أما نبي محمد تسديبك وانك إسان كن هماميف مالية جتو أكوان جروتي مالي سي اودي سيني ارغما كي نبيتا كوانجروتي قصه نبي الله نوت اتيكو بان قبل تنما سيهم تلك من انباء الغيب ها سويني سي ها سمي سمرتي قصه نبي الله نوك هغنا غو كسيهم مكن من انباء الغيب ادو بكم سي اساس الرافه غات الراحه كاتب بكم سي سان قبل نوحيها اليك غركيتي تبي سي سغون ادو بنتينكم ودو بيكمس إساس الرافقات غركيتي وحي غون يا إرقماك يا نبي محمد ما كنت تعلمها أنت ولا قومك أتسك بيت تر ولا قومك توت تيت اللي كوان كنبي كانوان كنبي كان تر من قبل هذا نتئسنيهم كان عند رتيجا هذا نتئسنين هاسين هذا نتأكنت أدو تنئسنين همين أدو هذا نجيت تانا أتي في توت اللي توتي تيلي كاكوبان قبني نوتي سيها سويني جران واني سيها سويني فو نبي الله نوهي كن زمانة ايرا هجانا كيسة تاي مرت إساني مراتا جرانينيت حتى قبل ما نقرين نوه جتشو كان إسانو اتباس مالي مقان نوهي متى جران تكاكان نوه جتشو مانا نسامال جتشا إيا جتشا لم تشعي يسان جلني مكان اتباسا جتشا كأي يو لقدم مراتا فكيساني أكاس اللي توربي مكام سنين نوامي نتي مكان ساق بين نوحيما أكا أدلة كتابة في أدلة سنة التلي دوبا زمن الإيرا كان كيسة تاود أكنا أولين أكاس مات أبسي كهما إسوالي واتقوما لين أمانين أبسيتما دين اتوامي جنين كانت تواماتوري وان نتي أمتا تنتي جيسي جنين اتجيساتوري هكي اللي زمانكي قبابا كان سبرين دبيني فاصبر أبسيكا يا إرقاماكينا نبي الله منوهي كنامي لالي أبسي إن العاقبة للمتقين بود ورم ربي صداتوفي أكم نبي الله نوهين أمت إساك سن ور أزا إساك إسان هند إراد أويني إسا في ور إساولين أمن نقابة فنساني بود ور مربي صداتوفي أتلين أبسي جدان يعني واني كسان كن هماموف تسليا للنبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي اللي بوهر صدافي ويتنمني توكو نوح كجئمو أمتا إبا سجلي في شنتم أمتا كيسة تائي أكنا تياماتوري أكنا ركو أكنا ركو أكنا ركو أكنا رتي ديمسي ساني كسار ريها قام ستي ما ميخانا قفامي تي eegasanii gaafa aakhira dadhabee yaa rabbi an hinjifatame jedhe isaaf tumsinee bishaan samii gadhiifnee dachii ol gara galchinee ummata isaa san nyaachifnee isa nagaa baafnee aaqibaan zamanillee dheeratu warma rabbi sodaatuufi asillee laali obsoyta jedhaniin rasulli amata jahaatamaafi amata maalii kana obsoy dadhabaniire obsoon dadhaban jecha mumintoonillee kanarraa laallatanii aaqibaan nama karaa rabbii didee akkumatuutti nu dhawamte sanitti dhawama jecha wayita beekan kunillee hin gorfama jecha warri ummata muhammadillee sallallahu alayhi wasallam warra gorfamun maraa rabbi haa taasisu. درسين كنا كارا اسمرت دابتا وروان نجا من فجدا مربنا هاجرو هذا درس براتي والدي من نجار بفيس جرادا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.